بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ورد في سبب نزولها أن عروة بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها قال لها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى علي جناح ألا أطوف بينهما. يعني هو فهم منها أنه كأنه فيه مجال تطوف تسعى بين الصفا والمروة أو لا تسعى، لأن الآية: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما هذه الآية نزلت في شأن القوم في أول الأمر، فإنهم كانوا يسعون بين الصفا والمروة، لكنهم كان هناك صنم على الصفا وصنم على المروة. فلما جاء الإسلام وطافوا بالبيت وأرادوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وأزيلت الأصنام، كأنهم تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة وكانوا يسعون وفيها هذه الأصنام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس عليه حرج وإن كانت في أول الأمر فيها أصنام. قالت: فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. إذن فهما من الشعائر، لا يتم الحج ولا العمرة إلا إذا طاف بهما، وهذا سبب نزولها. إذا علمت هذا فهنا أمران: الأول، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من هذه الآية دليل على أنه يبدأ بالصفا ثم بالمروة، ولما أراد أن يسعى وأراد أن يصعد على الصفا قرأ هذه الآية وقال: أبدأ بما بدأ الله به. ولذلك يستحب العلماء لمن أراد أن يشرع في الصفا وفي السعي أن يقرأ هذه الآية عند شروعه في السعي. الأمر الثاني، قال المفسرون، قد ورد هذا بأسانيد، أن الصنمان اللذان كان على الصفا والمروة، على الصفا إساف وعلى المروة نائلة، وهما صنمان لرجل وامرأة وقع منهما الزنا في داخل الكعبة، فمسخا حجرين، فلما تقادم العهد عبدا. وهذا يدلك على واحدة من أعظم العلل التي لأجلها منع التصوير ووضع الأصنام والتماثيل، وضع التماثيل، وهو خشية أن يتمادى الأمر فيعظم هؤلاء، ولأجل ذلك يعني منع من التصوير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.